ما ارتووا. ثم ان بعض العلماء قال ان هذا من باب الزجر، ولذلك قال اي حل بكم ما احل بهم. والصحيح ان الحدث يرتفع بها اصغر او اكبر، سواء بئر الناقة او غيرها، وانما من باب الزجر. اما الطاهر الذي عندهم طاهر غير مطهر لا يرفع الحدث ولا يزيل النجس، فهو المتغير بممازج. عرفنا الممازج هو المخالط، فإذا صب عليه لبن أو صب عليه مرق أو صب عليه حبر فإنه ممازج، فمثل هذا لا يرفع الحدث. لكن إذا قيل إن المياه قسمان فكيف نسمي هذا؟ ما نسميه ماء، لأنه انتقل اسمه، نقول هذا مرق فلا يصنع ماء، أو نقول هذا لبن إذا رأيناه أبيض، أو نقول هذا شاهي أو قهوة، نقول هو طاهر في نفسه ولكن لا يسمى ماء، والوضوء إنما يكون بالماء. قال تعالى فلم تجدوا ماء فأنزلنا من السماء ماء طهورا، فعلى هذا لا يدخل في اسم الماء لأنه تغير بما مازجه. ثم اختلف في المستعمل، إذا مثلا توضأت وجمعت الماء الذي مر على جسدك في طست، فهل هذا الماء الذي تصاب من أعضائك طهور أو طاهر؟ يقولون إنه طاهر غير طهور. إيه الصحيح أنه طهور، ولكن لا يشرع أن يتوضأ به ولا أن يغتسل به، لأنه قد رفع به حدث فلا يرفع به حدث آخر، ولأنه لو كان يستعمل مرة ثانية ما فرط الصحابة والنبي صلى الله عليه وسلم في إتلافه. يتوضؤون ويتركون ماء الأعضاء ينصب على الأرض وتشربه الأرض، فلو كان ينتفع به مرة ثانية لتلقوه ويتلقفوه. وبكل حال فالماء المستعمل لا يرفع به حدث آخر ولو كان طهورا. الثالث النجس الذي يحرم استعماله، تعريفه أنه ما تغير بنجاسة في غير محل تطهير أو لاقاها، يقول فلا إذا تغير بنجاسة. التغير يكون لأحد أوصافه، اللون أو الريح أو الطعم. ورد فيه حديث في حديث بضاعة الماء طهور لا ينجسه شيء، في رواية ضعيفة إلا ما تغير طعمه أو ريحه أو لونه بنجاسة تحدث فيه. ذكر هذه الرواية في بلوغ المرام وضعفها غير كثير من العلماء من حديث أبي أمامة وغيره، ولكن يقول الإمام أحمد العمل عليها، وذلك لأن الميتة نجسة، فإذا ظهر أثر الميتة في الماء فإنه ينجس، وكذلك الدم نجس والبول نجس، فإذا ظهر أثر البول أو الدم أو الرجيع في هذا الماء لونا أو ريحا أو طعما فإنه ينجس لا يجوز استعماله. وأما إذا لاقاها في محل التطهير، صورة ذلك

أو المضبب بهما، لا يباح اتخاذه اقتناء ولا استعماله. وردت فيه أحاديث مشهورة كما في بلوغ المرام، واختلف في العلة، ففي بعض الروايات فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة، وعلل بعضهم بأن فيها كسر قلوب الفقراء. وصحيح أنها تجمع الأمرين، أن فيها إسراف وفيها كسر قلوب الفقراء وفيها تعجل لحظ العبد من الآخرة، من شرب فيها في الدنيا لم يشربها في الآخرة، لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. ويعم ذلك كل ما يصاغ من الذهب والفضة، فيعم الكؤوس، الكأس من ذهب أو من فضة، والفنجان من ذهب أو فضة، ويعم الأقداح، القدح والإناء وما أشبهها، ويعم القدور والصحون ونحوها، لا يجوز اتخاذها من ذهب ولا من فضة لهذه الأحاديث ولهذه العلة. واختلف فيما إذا توضأ من إناء ذهب أو إناء فضة هل يرتفع حدثه؟ الصحيح أنه يرتفع، لأنه استعمل الماء في الأعضاء يعتبر آثما بالاستعمال، وأما الحدث فإنه يرتفع لوجود رافعه. المضبب هو الملحم إذا كان فيه لحمة، إذا انصدع مثلا، إذا انصدع طرفه ثم لحم بفضة يسيرة لحاجة جاز، وأما إذا لحم بذهب فلا يجوز. وكذلك إذا طعم أو طلي، المطعم الذي فيه خروق محشوة بذهب أو فضة، والمطلي به الذي يطلى بماء الذهب أو نحوه لا يجوز استعماله إلا الضبة اليسيرة لحاجة إذا كانت من فضة بهذه الشروط: أن تكون من فضة، وأن تكون يسيرة، وأن تكون لحاجة. يقول: آنية الذهب والفضة، آنية الذهب والفضة محرمة مطلقا حتى على الرجال، أي حتى على النساء. معلوم أن النساء يباح لهم التحلي، لباس الذهب ولباس الفضة كأسورة وكلائد وخواتيم وأقراط، ومع ذلك فإن آنية الذهب والفضة شربا أو استعمالا أو اقتناء لا تصح لا للرجال ولا للنساء. وكذلك الأواني ولو كانت صغيرة، وكذلك الأدوات كسكين مثلا أو ملعقة أو قلم أو نحو ذلك. ساعة الذهب للرجال لا تصح وللنساء تصح لأنها حلية. تكلم على آنية الكفار وثيابهم، الأصل فيها أنها طاهرة، وذلك لأن الأصل أنهم يتنزهون ويتطهرون، لكن إذا علم أن هذا الثوب صاحبه يتعاطى نجاسة كالذي يصنع الخمر، لا بد غالبا أن يهراق بعضها على ثيابه فلا تلبس إلا بعد الغسل. وكذلك الطباخون الذين يطبخون مثلا في قدورهم لحم الخنزير أو يشربون في آنيتهم الخمر فلا تباح هذه الأواني إلا بعد غسلها. فأما إذا لم تعلم نجاستها فإنها طاهرة. تكلم على جلد الميتة، واختار أنه لا يطهر بالدباغ. واستدل بحديث عن عبد الله بن عكيم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم: لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب. ولكن الحديث فيه مقال، إن كثر اضطراب المحدثين فيه فلما كان فيه ضعف ومضطرب عدل عن العمل به الإمام أحمد في الآخر، فالصحيح أنها تطهر إذا دبغ الإناء قطع طهر. وردت فيه أحاديث صحيح كقوله: أيما إهاب دبغ فقد طهر، وقوله: يطهره الماء والقرب، يعني الدباغ، وقوله: زكاته دباغه، أي يعمل الدباغ كما تعمل الزكاة، وغيرها من الأحاديث. وفعل الصحابة رضي الله عنهم كميمونة دليل على أنه يجوز، أنه يطهر بالدباغ. أجزاء الميتة نجسة إلا الشعر ونحوه، لأن الشعر يقطع منها بالحياة. يختار المؤلف أن أجزاءها كالعظام مثلا والأظلاف والقرون أنها نجسة، واختار شيخ الإسلام أن العظم إذا جف أنه طاهر ولو كانت تحله الحياة. وكذلك الظلف والقرن، يجوز أن يجعل القرن كمصاب سكين مثلا وكذا الظلف، وذلك لأنه لا تحله الحياة ولأنه لا يسري فيه الدم. والمنفصل من حي كميتته، ورد حديث: ما أبين من حي فهو كميتته، يعني ما قطع منه. فإذا قطع ذنب الشاة وهي حية فإنه نجس. أو كذلك قطع الرامي رجل الضبي مثلا وهو حي فإنها نجسة ميتة. وما قطع من السمكة وهي حية فإنه طاهر وحلال، لأن ميتة السمك طاهرة. بعد ذلك ذكر الاستنجاء الذي هو النجاسة بعد التبول، النجاسة بالتبول والتغوط ظاهرة. أولا أنه ناقض للوضوء، وثانيا أنه نجاسة تخرج من أحد المخرجين من القبل أو الدبر، فلا بد من تطهيرها. ولما كان كذلك كان لها آداب، تلك الآداب مأخوذة من السنة. ثبت أنه صلى الله عليه وسلم علم أمته كل شيء حتى القراءة، يعني حتى آداب التخلي، وإن كانت عادية وطبيعية أو مما يستحيى من ذكره. الاستنجاء هو غسل أثر الخارج، غسل أثر البول أو الغائط. يسمى استنجاء لأنه يقطع الأثر، مشتق من النجو الذي هو القطع. من حكمة الله تعالى أنه يعني خلق هذا البشر محتاجا إلى الطعام والشراب، ثم إن هذا الطعام والشراب بعدما يتغذى به يتغير ويفسد فيخرج متغيرا فيخرج نجسا. فإذا خرج نجسا فلا بد من أثر، من إزالة أثره. فالاستنجاء الذي هو غسله بالماء واجب، يجب من كل خارج إلا الريح. الريح ليس لها جرم، تخرج من الدبر فليس لها جرم فلا يستنجى منها. وأما البول والغائط وكل خارج كما لو خرج من دبره دم أو خرج من ذكره دم أو نحو ذلك أو قيح أو ما أشبهه فإنه يعتبر نجسا، فلا بد من إزالة أثره بالماء. إذا خرج منه طاهر

قديم وحديثا، وألف فيه باب المعاصرين رسالة كشهادة ماجستير بعنوان السواك خلف المجهر، يعني أنه حقير عند الناس ولكن المجهر يكبر الشيء، يعني فكأنه يقول أكبره، فله أحكام كثيرة. السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. السنة فيه أو شرعية تنظيف الفم وتنظيف الأسنان والمحافظة عليها عن التآكل والمحافظة عن الفم عن التغير، لأن الفم طريق النفس مثلا، ولأنه إذا طريق ما يتبخر من الفم، ولأنه طريق الأكل، فالغالب أنه يبقى بين الأسنان شيء من الأكل بقايا الطعام فيحتاج إلى إزالتها. يقول يسن السواك بالعود كل وقت إلا لصائم بعد الزوال فيكره، فيه خلاف، والصحيح أنه لا يكره لا قبل الزوال ولا بعده. رجح ذلك العلماء كابن تيمية وابن قيم الذين كرهوه، قالوا إنه يزيل الخلوف، والخلوف أطيب عند الله من ريح المسك، وحقق ابن قيم أنه لا يزيله، لأن الخلوف ما يخرج من المعدة من الروائح من آثار خلو المعدة من الطعام ولا يزيلها، وإنما يزيل ما بين الأسنان من النتان مثلا أو نحوها، وكذلك نتان الفم، فلا يزيله فلا يكره. يتأكد عند الصلاة والوضوء ونحوه، يتأكد إذا قام إلى الصلاة، حتى ورد حديث ذكره الناظم الذي نظم منظومة في السواك، يقول به الصلاة فضلت 70، رواه أحمد مسندا يقينا، يعني ورد حديث الصلاة التي يستاك لها تفضل على الصلاة التي لا يستاك لها 70 ضعفا. ما هو إن كان في سنده ما قال، رواه أحمد مسندا يقينا. وكذلك عند الوضوء ورد فيه حديث لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء. وعند تغير الفم، تغير رائحته مثلا، إما بنوم، كان عليه السلام إذا قام من النوم يشوص فاه بالسواك، أو بطول سكوت، أو ببقايا أكل، أو بالشراب أسنان. ويسن أن يبدأ بجانب فمه الأيمن، يعني يبدأ بجانب فمه طرف فمه الأيمن ثم يمره إلى الأيسر، عملا بأنه عليه السلام كان يعجبه التيمم. وكذلك في الطهور، يعني في الوضوء يبدأ بيده اليمنى قبل اليسرى وبرجله اليمنى قبل اليسرى، وفي شأنه كله كان عليه السلام يحب التيمم في تنعله وترجله وفي شأنه كله. بعد ذلك ذكر سنن الفطرة والأشياء المعتادة، فذكر أنه يسن أن يدهن غبا. في بعض البلاد تكون هناك حرارة ويبوسة، فيحتاج إلى أن يبل جسده بالدهن، فيدهن مثلا وجهه ويدهن يديه ورجليه غبا، ولكن إذا لم يكن هناك دافع فلا حاجة. الاكتحال يسن بالإسمد، وهو علاج للعين، وهو من أنفع الأكحال. يسن أن يكتحل في كل عين ثلاثا، يعني يوما بعد يوم. ويسن أن ينظر في المرآة، ينظر فيها لينظر وجهه، كان عليه السلام ينظر فيها ويقول اللهم كما حسنت خلقي فحسن خلقي. ويسن التطيب، كان عليه السلام يحب الطيب ويحب الرائحة الطيبة، ويقول من عرض عليه طيب فلا يرده، فإنه طيب الرائحة خفيف المحمل. بعد ذلك ذكر سنن الفطرة التي قال صلى الله عليه وسلم: الفطرة خمس: الختان والاستحداد وقص الشارب وتقليم الأظفار ونطف الأعضاء. الاستحداد هو حلق الشعر الذي فوق الذي حول الفرج في الرجال والنساء، جعله الله تعالى يعني حول هذا الفرج ليكون مثلا مخففا للشهوة أو ليكون حماية وعلامة على العورة فيسمى حلقه. الشارب الشعر الذي ينبت على الشفة العليا سمي شاربا لأنه إذا طال ينغمس في الشراب فيسن حفه. الحف هو القص من غير حلق، يسن أن يقص بالمقراء ولا يحلق بالموسى، هذا صحيح. تقليم الأظفار في اليدين أو في الرجلين، وذلك لأنها تشوه إذا طالت ويجتمع فيها أوساخ، وقد تكون حائلة بينها وبين وصول الماء بين وصول الماء إلى البشرة. ونكف الإبط، الشعر الرقيق الذي يكون في الإبط أيضا من السنة إزالته، ولكونه رقيقا لا يشق نكفه فينتفه. هذه من خصال الفطرة، قدرها بعضهم بأربعين يوما وقيل بوقت الحاجة. من الناس من يطول شاربه في كل أسبوع أو في كل عشرة أيام فيحتاج إلى حفه، وكذلك أظهاره. وكبير السن مثلا قد يكون طولها أقل، لا تطول إلا في مدة طويلة كأربعين يوما. يكره القزع وهو حلق بعض الرأس وترك بعضه، قال صلى الله عليه وسلم: احلقوا كله أو اتركوا كله، وسواء كان المحلوق من جانب أو من جانبين أو من الوسط أو من المقدم أو المؤخر، هذا هو القزع لا يجوز. صرحوا بالكراهة وهي كراهة التحريم. وكذلك نتف الشيب، وذلك لأن الشيب نور وبهاء في الإنسان، فلا يجوز أن ينتفه هربا من الشيب، وذلك لأنه الله تعالى هو الذي قدر أن الإنسان في أول عمره يكون شعره أسود ثم ينقلب إلى أبيض. وثقب أذن صبي لا يجوز، لأن ثقب أذن الأنثى لأجل الفلي، الأنثى يثقب أذنها مثلا لأجل ما يسمى بالقرط أو القرص، يعني قطعة من ذهب تعلق في أذن الأنثى. فأما الصبي فلا يجوز لا لأن ذلك يعتبر مثله. ويجب الختان للذكر والأنثى. أما الذكر فإنه واجب، وأما الأنثى فإنه غير واجب لكنه مكرمة. على الصحيح أنه واجب في الرجل لأجل تكملة الطهارة، لأن القلفة التي تكون فوق رأس الذكر إذا تبول بقي فيها شيء من البول، وقد يصعب غسل داخلها، فلأجل ذلك إذا قطعت وظهر أثر ظهر رأس الذكر كان الغسل ظاهرا ولم يبق شيء، فقطعها لأجل أن تتم الطهارة. ولأجل ذلك لو مات قبل أن يختن فلا يشرع ختنه. ولأن هذه الجلدة تعود في الآخرة حيث لا يكون في الجنة بول ولا غائط ولا نجاسة. أما الأنثى فهو أن يطبع من أعلى الفرج لحمة صغيرة كعرف الديك ولا تستأصل بل يقطع منها بعضها. في الحديث أنه قال للخافضة أشمي ولا تنهكي أي لا تبالغي. متى يجب الختان؟ يجب بعد البلوغ أو بعيد البلوغ أي ساعة ما يبلغ، وقبل ذلك يسن مع أن الضرر إذا خاف على نفسه جاز تأخيره. يسن قبله، يسن في الصغر، وذلك لأنه في ذلك الوقت ليس له عورة محترمة يكره بسابع ولادته ومنها إليها إذا خيف من هنا ضرر يعني. ولكن الأصل أن يرجع في ذلك إلى العادة وما يحدث بعدها، فإذا أمنت المضرة فلا بأس أن يختل ولو في اليوم الأول، وإلا فالأصل أنه يكون بعد اليوم السابع أو ما بعده. نكتفي بهذا، والله أعلم، صلى الله عليه وسلم. لم تكتمل مادة هذا الدرس وله بقية على الشريط الذي يلي، مع تحيات إخوانكم في مؤسسة طيبة للإنتاج الإعلامي بالرياض.